الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، القائل في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنته، وأن ننعم بما سوف ينعمون به. وصحابي اليوم، وهو الذي نريد أن ندخل مدرسته، وكما اعتدنا أننا نختار أسماء ليست مطروقة ولا متكررة على مسامع المسلمين، فصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل صدي بن عجلان. أكرر الاسم على مسامعك مرة أخرى، هو الصحابي الجليل صدي بن عجلان. وقبل أن ندخل فصول مدرسة هذا الصحابي الجليل، نود أولا في عجالة سريعة أن نتعرف عليه. يقول أهل العلم: هو صدي بن عجلان السهمي الباهلي المكنى بأبي أمامة. وهذا الصحابي الجليل من قبيلة تسمى باهلة، ولذلك يقال له الباهلي، وهي قبيلة عربية فهو عربي الأصل. أسلم قبل فتح مكة وقد كان كهلا، والكهل في اللغة العربية لا كما يعتقد الناس خطأ أنه الشيخ الكبير الفاني، فهذا خطأ في الفهم، وإنما الكهل في لغة العرب هو من بلغ عنفوان الشباب، يقول أهل العلم، ويكون سنه ما بين 25 والـ35، ما بين 25 والـ35. ولذلك حينما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في حق نبيه عيسى: ويكلم الناس في المهد وكهلا، كان هذا إيذان من الله سبحانه وتعالى بأنه سينزل إلى الحياة الدنيا وإلى الأرض مرة أخرى ويكلم الناس، وقد تجاوز 30 فبلغ 33 سنة، وهو السن الذي رفع فيه. ومن هنا حينما قال أهل العلم قد أسلم قبل الفتح وكان كهلا، هو نفسه يقول: قد بلغت 30، فكان سنه 30 سنة، فكان سنه 30 سنة. أسلم أبو أمامة أو صدي بن عجلان كما هو اسمه وحسن إسلامه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم لقوم صدي خيرا، فأراد لهم الإسلام. يحدثنا صدي في حديث صحيح أخرجه الطبراني وأخرجه الحاكم وهو حديث إسناده حسن. يقول أبو أمامة: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. اسمع ماذا حدث. قد كان هذا الرجل باركة على قومه، وأكرمه الله بما كان سببا في إسلام قومه جميعا. خرج صدي موفدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام، يقول: وقد جئتهم وقد وضعوا دما يأكلونه. وأنتم تعلمون أن أهل الجاهلية كانوا يأكلون دم وقد حرمه الإسلام، وقد وضعوا دما يأكلونه. يقول: وكنت دمرا، أي كان خالي البطن، حينما وصل إليهم كان جوعانا وكان عطشانا. يقول: قالوا أهلا ومرحبا صدي. هو يقول: رحبوا بي وأحسنوا استقبالي. ثم قالوا: قد بلغنا أنك صبوت إلى هذا الرجل، أي اتبعت محمدا وعليه وعلى آله الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أن أهل الشرك كانوا يقولون لمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صبا، أي رجع عن دين الآباء والأجداد، فيقولون له: قد بلغنا أنك صبوت إلى هذا الرجل. قال: بل آمنت بالله واتبعت رسول الله عليه وعلى الصلاة والسلام. قالوا له: اجلس فكل. فقال: قد جئتكم من عند من حرم الله عليه هذا. قالوا: وماذا قال له ربه؟ قال: أنزل الله عليه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فضحك القوم ثم جلسوا يأكلون. يقول صدي: فأصابني عطش شديد، فقلت لهم: أريد بعض الماء. فقالوا: أعطشان أنت؟ قلت: نعم. قالوا: ولا شرب حتى تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. ساوموه، والجزيرة العربية حرارتها شديدة والعطش فيها يشتد خاصة مع مرور الوقت، فأرادوا له أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم في مقابل أن يمن عليه بشربة ماء. فقال: والله لن يكون. يقول: فوضعت عمامتي في الرمضاء، صحراء شديدة الحرارة، فغلبني النوم فنمت، فإذا بي يأتيني آت في منام بكوب فيه شراب لم أرى ألذ منه، فقال لي: اشرب. فشربت حتى ارتويت وقد امتلأت بطني، فاستيقظت على صوت رجل منهم يعاتبهم ويقول: جاءكم رجل من سرات قومكم، من خيرة قومكم، فأبوتم أن تعطوه شربة ماء، قوموا فاسقوه. أحد القوم رق قلبه وعاتب قومه وطلب منهم أن يقدموا الماء إلى صدي. يقول: فحملوا لي الماء وجاءوا وقالوا: اشرب. فقلت: والله قد شربت. قالوا: من سقاك؟ قلت: الله. قالوا: كيف؟ قلت: انظروا. فتحسسوا بطني، والبطن حينما تملأ بالماء تعرف، فتحسسوا بطني فإذا بها ملأ فأسلموا جميعا عن آخرهم، ووالله ما أحسست عطشا بعد هذه الشربة. كان صدي بركة على قومه، أرادوا له الكفر فكان سببا في إيمانهم جميعا، وأسلمت باهلة جميعها بسبب هذه البركة التي من الله سبحانه وتعالى بها على هذا الصحابي الجليل صدي. ولذلك يقول بعض السلف كان باركة على قومه، فأسلم القوم جميعا ببركة أنزلها الله سبحانه وتعالى على صدي. أليس هو جدير بأن ندخل مدرسته لنتعلم من فصولها فصلا فصلا؟ حينما تنظر إلى فصول مدرسة هذا الرجل فهي فصول كثيرة، فقد روى كثيرا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعها أحمد في مسنده فبلغت 185 حديثا. والله قد وقفت معها وعندها محتارا، أريد أن أحدد فصولا لأدخلها، فهي كثير، فجزأت منها 3 فصول. الفصل الأول إن شئت فسميه فصل الإيمان. فصل الإيمان مما لا شك فيه أن كثيرا من المسلمين يريد أن يكون مؤمنا، يأتي إلي أو إلى غيري بشخصه أو يرسل سؤالا يسأل كيف أعرف من نفسي أنني مؤمن؟ أما طرحت هذا السؤال على نفسك أو على أحد أهل العلم؟ كيف تعرف من نفسك أنك مؤمن؟ سؤال في منتهى الخطورة والدقة، والله أسأل أن يرزقنا جميعا الإيمان. أكرر السؤال، كيف تعرف أنك مؤمن؟ هل ذلك بالفراسة أو بتمني أو أن تحسن الظن بنفسك؟ الإسلام قد وضع لك ميزانا تعرف به كيف تكون مؤمنا. ما هو هذا الميزان؟ تراه في هذا الفصل من فصول مدرسة صدي. يقول صدي في حديث أخرجه أحمد والطبراني والحاكم، وهو حديث صحيح على شرط مسلم، يقول قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ كيف أعرف أنني مؤمن؟ ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يسأل من المؤمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ينبغي أن تدرك أن الإيمان لا يكون إيمانا إلا بأمارات وأخلاق وصفات. ولذلك لما قال له ما الإيمان، أي الصفة التي تقول هذا إيمان، وهذا يعني أن صاحبها يكون مؤمنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. تريد أن تعرف إذا كنت مؤمنا أم لا، فتش عن هذه الصفة فيك. من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. المؤمن لا أقول ولا يقول الشرع هو المنزه عن الوقوع بالسيئات، فكل بني آدم خطاء، ولكن يعرف أنه مؤمن أنه إذا أساء وفعل السوء فإن ذلك يوغر صدره ويجعله غير راض عن نفسه. قد أساءه ما فعل، قد أساءه ما فعل. تمسك بهذا الشق ترى عجبا في المسلمين، هي كافية عارية، ومع هذا لا يسيئها هذا، إنما تدافع عن عريها. تقول لك وأنت تحدثها عن العري وأنه مفتاح من مفاتيح النار، تقول لك الحمد لله أنا أفضل من غيري بكثير، إذن لا يسوءها ما هي فيه. ثم تجلس بكل وقاحة وتقول الحمد لله أنا مؤمنة. أنت كاذبة، أنت فاجرة، لو أنك مؤمنة لساءك ما أنت فيه ولما دافعت عنه. يجلس يشرب الدخان، قل يا أخي إضاعة للمال وإضرار لصحتك وإضرار للآخرين، يقول لك الحمد لله ما بنشرب حشيش ولا أفيون ولا خمر، أنا أفضل من غيري وأنا مؤمن الحمد لله. أنت كذاب أشر، أنت كذاب أشر، لو أنك مؤمن لساءك ما تفعله، كل سيئة تفعلها لا تدافع عنها، فلست مؤمنا، أنت كاذب، أنت كاذب. لماذا؟ ميزان الإيمان ها هو معك، أنت سوءك سيئتك. ولكننا في وقت أصبح الناس يدافعون عن سيئاتهم وعن تقصيرهم، بل بلغت الجرأة أن هناك من يتباهى بسوء يفعله، بسوء يفعله، ثم هو يتبجح ويقول أنا مؤمن. المؤمن من ساءته سيئته فيعيش معذب الضمير إلى أن يتوب مما فعل. وهذه النفس اللوامة التي أقسم الله بها، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، ساءته سيئته وسرته حسنته، حينما يفعل خيرا يكون مسرورا لما فعل، لا يندم على ما فعل. بعضهم يذهب فيتصدق، المؤمن يقول الحمد لله أن وفقني إلى الصدقة، آخر بعدما يتصدق يقول إيه اللي أنا عملته ده، كان معايا فلوس ضيعتها، إيه اللي أنا عملته ده. فكأن الحسنة لم تصله، بل ندم على ما فعل. بل يأتيك من يقول ذلك بملء فيه، والله يا أخي الواحد بيندم على كل خير عمله، ثم يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أنت كذاب أشر. إذن من الآن وأنت في مدرسة صبائي، وحينما تدخل هذا الفصل يكون معك ميزان تزن نفسك به، تريد إجابة عن هذا السؤال أنا مؤمن، طبق على نفسك هذا القانون. إن ساءتك سيئتك وصرتك حسنتك فأنت مؤمن إن شاء الله، بغير هذا أنت تكذب على نفسك وعلى الله. حينما أنتقل بك إلى الفصل الثاني من فصول مدرسة صبي وما أكثرها كما قلت، أدخل بك إلى فصل وأريد لك أن تستمع إليه بقلبك، أريد لك أن تستمع إليه بقلبك. من فضل الله علينا جميعا أن فتح لنا باب التوبة، وهو باب لا يغلق إلا إذا غرغرت أو نزل بك عذاب من الله أو طلعت الشمس من مغربها. غرغر أنت في سكرات الموت، وكثير من الناس يقول لك العمر طويل فيداهمه الموت، وعندها يريد أن يتوب لا تقبل لك توبة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر. دخلت في سكرات الموت عاينت الحق لا طريق لك إلا التوبة، هذه توبة المضطر، هذه توبة المضطر. أو نزل العذاب كما فعل الله بفرعون، كما فعل الله بفرعون، فحينما نزل به عذاب الله وأغرقه الله بدأ ينادي ويصيح ويعلن أنه تاب وآمن برب موسى وهارون، فرد الله عليه توبته وقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، غلق الباب. كذلك عند قيام الساعة حينما تطلع الشمس من مغربها، بغير هذا فالباب لك مفتوح مهما فعلت، مهما فعلت. تذكر قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وقف مع كلمة أسرفوا بكل ما تحمل، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ماذا الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن فضل الله علينا أن فتح لنا باب التوبة، هو باب مفتوح لا يغلق، لا يغلق. من هذا الباب تدخل فصلا من فصول مدرسة صبيل، يحدث صبيل من خلال حديث أخرجه مسلم في صحيحه، يقول كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سوف ترى من خلال هذه الرواية كانوا قعودا في المسجد ينتظرون الصلاة. كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل فقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، فعل ذوبا ذنبا يستوجب حدا، أصبت حدا فطهرني. وهذه كما قلت لكم النفس اللوامة، الرجل فعل ولم يعلم أحد، ومع هذا ساءته سيئته، وجاء مهرولا يقر بذنبه ويريد أن يتطهر حتى يلقى الله طاهرا نقيا. أصبت حدا فطهرني، يقول صبي، فسكت رسول الله. فعاد الرجل قال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، فسكت رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول صبي فأقيمت الصلاة، فلما صلينا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الرجل فتبعه. يقول صبي فتبعتهما أريد أن أسمع بما سيرد عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يريد أن يتعلم. ليس هذا من باب حب التصنط واتباع عورات الآخرين، وإنما يريد أن يعرف ما الذي سوف يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. فقال الرجل يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد توضأت في بيتك فأحسنت الوضوء؟ فقال الرجل بلى يا رسول الله. قال أليس قد صليت معنا؟ قال الرجل بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد غفر لك ذنبك، فإن الله قد غفر لك ذنبك. وهنا أريد أن أنبه إلى بعض النقاط. قال أهل العلم الصلاة لا تسقط الحد، الصلاة لا تسقط الحد، وإنما تسقط الذنب ما دون الحد، وهي الصغائر كما يقول أهل العلم، وهي الصغائر. وأنتم تعرفون أن الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة إلى الصلاة كل هذا من مكفرات الذنوب. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن الرجل كان قد اعتقد أنه قد أصاب حدا، فعلم النبي أنه أصاب شيئا دون الحد، وهذا شيء يكفره الوضوء وتكفره الصلاة وتكفره الصلاة. وحسبنا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب ما دون الحد، فقال له يا رسول الله أصبت من امرأة ما يصيبه الرجل من امرأته غير أني لم أجامعها. فنزل قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات يذهبن السيئات. ولذلك في الحديث الذي رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين إلا وغفر الله له. ولكن ينبغي أن تكون صادق النية مع الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل توضأ وصلى وهو في نيته يريد أن يتطهر، وقد حقق شرطا من شروط التوبة أنه ندم على ما فعل، بدلالة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن تطهر لي. هذه أمور ينبغي أن تراعيها. البعض الآخر يقول هذا الرجل قد أصاب حدا فعلا، ولكن الحد لا يقام إلا إذا استفسر الإمام، والنبي لم يستفسر منه. حينما قال له أصبت حدا لم يقل له ماذا فعلت، لم يقل له ماذا فعلت، وإنما سطر عليه وعلم منه صدق توبته فاكتفى منه بذلك. فمن تاب تاب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه. أقول لك يا ليتك تخرج من هذا المكان، تخرج من هذا المكان، تذهب إلى بيتك، وأنا أعلم أنا وأنت وما من واحد منا إلا وقد أسرف على نفسه، تتوضأ وتحسن الوضوء ثم تصلي ركعتين بنية التوبة إلى الله حتى يتوب الله عليك. ألا تحب أن يتوب الله عليك؟ قل كهذا الرجل أحسن الوضوء وصلي ركعتين بنية أن يتوب الله عليك كما علمك رسول الله. والله أسأل أن يتوب علينا جميعا وأن يقبل منا توبتنا، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فكما توقع أن الوقت سوف يسرقنا ولن نستطيع أن ندخل فصولا كثيرة في مدرسة صدائي، ولذلك كان من الإنصاف أن أجتزئ فصولا ثلاثة فقط. والفصل الثالث والأخير والذي أريد أن أختم به الحديث عن مدرسة صدائي هو فصل يتعلق بشيء يتعلق بالقيامة والآخرة. لست مبالغا لو قلت إن جل الناس سيدخل جهنم بسبب غفلته عن الآخرة وأهوالها، بسبب غفلته. قد يعترض معترض فيقول قل بسبب معاصيه، أنا أقول لك بسبب غفلته. تقول لماذا؟ لماذا؟ أقول يا أخي ربنا قال هذا في القرآن الكريم، يخاطب أهل النار فيقول لقد كنت في غفلة من هذا. أيضا يقول فذوقوا بما نسيتم. إذن هناك غفلة وهناك نسيان. تقول المعاصي، أقول لك يا أخي السبب في المعاصي الغفلة والنسيان، فلولا أنك غفل عن الآخرة ناس للوقوف بين يدي الله وما سوف يترتب على ذلك، لولا الغفلة والنسيان ما عصى الإنسان ربه. لو أن المسلم يضع الآخرة نصب عينيه ولا يغفل عنها لما رأيت بيننا من يغش، لما رأيت بيننا من يسرق، لما رأيت بيننا من يكذب، لما رأيت بيننا من يغتاب، لما رأيت بيننا من يزني. كل هؤلاء ما فعلوا كل هذا إلا لغفلتهم ونسيانهم للآخرة. لو أن الإنسان فعلا يتذكر الآخرة ويجعل الآخرة نصب عينيه والله لما عصى الله، وأقسم على هذا بالله، والله لما عصى الله. الذي يغش يقول هناك آخرة وهناك قيامة فيكف، الذي يسرق يقول هناك آخرة وهناك قيامة فيكف، وهكذا وهكذا. من هنا حرص أمامة أبي أمامة وهو صبي على أن يذكر لنا هذا الحديث، هذا الحديث وهو حديث صحيح، هذا الحديث موجود عند الطبراني في الكبير. ماذا يقول صبي؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى، وهو ينقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يدني الشمس يوم القيامة من رؤوس العباد فتكون على بعد ميل. ميل أتى الآن في صيف وفي قيل وفي حر شديد، تتصبب عرقا ويضيق صدرك ولا تطيق نفسك، بينك وبين الشمس مئات الكيلومترات، بينك وبين الشمس وأنت في هذه الحالة مئات الكيلومترات. يوم القيامة تدنو الشمس منك قدر ميل. الميل في لغة العرب 1855 مترا، يعني أقل من 2 كيلو. إذا كانت الشمس الآن تبعد عنك مئات الكيلوات وأنت لا تستطيع أن تتحمل حرارتها، فما بالك حينما تكون الشمس على قدر ميل؟ ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ النبي يقول تغلي الهوام كما تغلي القدور، الحشرات هذه تغلي كما تغلي القدور، قدر الوعاء الذي طلعوه على النار. أنت تقول وأنا أقول في سرعة وعجالة، لا يعنيني الهوام، نفسي، ماذا سيكون حالي وحالك؟ الشمس قدر ميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ينقل عنه صبي، فيكون العرق على قدر الخطيئة والعمل. العاصم لك من هذا عملك، يا من تغش، يا من تكذب، يا من تلم وتغتاب، يا من تسب الدين، يا من تزني، تذكر هذا. كيف ستعصم من حرارة الشمس؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا تعتقد أنك ستجد شيئا تظلل به نفسك، فالأرض خالية من البيوت والجدران، خالية تماما، لا تجد شيئا تستظل به. وكما وصف الله سبحانه وتعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، سطح مستو كلنا بالنسبة للشمس في مسافة واحدة. تقول لا أتظلل بثيابه، يحشر الناس حفاة عراة غرلا. إذا لا سبيل لك إلى شيء تستظل به. ما الذي يضللك؟ عملك عملك. فإذا وقفت يوم البعث بغيبة ونميمة وغش وزنا وسرقة، عد لنفسك ما تفعله، وسل نفسك كيف ستكون ساعتها وقتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: منهم من يكون عرقه عند كعبيه، ومنهم من يبلغ ساقيه، ومنهم من يبلغ عرقه وسطه، ومنهم من يلجمه عرقه، يغرقه تماما ويدخل فمه حتى لا يستطيع أن يتكلم. سألت نفسك من أي هؤلاء ستكون؟ سألت نفسك هل لك عمل يضللك، أم أنك ستفضح وتغرق في عرقك يوم القيامة فتتصبب عرقا؟ تلك هي بعض فصول مدرسة صدايم، واجتزأت هذه الفصول الثلاثة حتى تذهب إلى بيتك تسأل نفسك: أأنت مؤمن أم لا؟ وأعطاك صبي الميزان نقلا عن رسول الله، حتى تذهب إلى بيتك تصلي ركعتين تتوب فيهما إلى الله كما نقل ذلك صبي عن رسول الله، حتى تتذكر يوما ستدنو فيه الشمس من الرؤوس. مدرسة كنا في حاجة إلى أن ندخلها، والله أسأل أن يجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، اللهم ارزقنا توبة ترضيك وترضى بها عنا، اللهم أمنا يوم البعث ويوم العرض، اللهم أمنا يوم البعث ويوم العرض، اللهم اجعلنا من الذين سوف يستظلون بعملهم الصالح، وارفق بنا يا رب العالمين. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. لا تنسوا الدعاء لإخوانكم المسلمين في كل مكان، خاصة في العراق وفي فلسطين وفي نيجيريا وفي أندونيسيا وفي الشيشان، فالمسلمون في هذه الأماكن يذبحون وما لهم من مغيث، وحسبي الله ونعم الوكيل في من خذلهم. والله أسأل أن يأخذ اليهود والأمريكان ومن ولاهما ومن أحبهما ومن نصرهما أخذ عزيز مقتدر، إنه سميع مجيب الدعاء. لا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله. والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق، وأقم الصلاة.